بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي اقرأ، ورحب بكم حقيقة ولا أخفيكم سروري وسعادتي حقيقة بتجدد هذه اللقاءات ودعائي لكم، جزاكم الله خير لمتابعتكم، وأسأل الله أن نكون نستفيد جميعا. ورحب بكم ورحب أيضا بالشباب الذين معي، الأخ العاصم ومشاري وأبو فيصل ومنديل وسلطان، جزاهم الله خير على حضورهم ومشاركتهم معنا. لا نزال نتكلم عن القوارير، ونعني بالقوارير أن نأخذ قصصا من نساء السلف ويكون فيها بعض العبر حتى نقتدي، مثل ما ذكر الله تعالى في القرآن قصة نوح وقصة شعيب وقصة لوط وأعداد الأنبياء. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بمن قبلك، اقتدي بنوح في طول مدة يعني دعوته، واقتدي بلوط لما ابتلي بقوم أصحاب شهوات، واقتدي بشعيب لما كان قومه يغشون في البيع والشراء، فبهداهم اقتده. فالمقصود أننا نذكر هذه الأمور لا لأجل أن نستمتع فقط بذكرها، إنما حقيقة لأجل أن يعني أن أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يعني يكون لهن وزوجاتنا أيضا يكون لهن نوع من التأثر بهذا. كنت أقرأ قبل كم يوم حول بعض الدور الذي تفعله النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا نعرف دائما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني شعيرة عظيمة، مثل ما بين الله عز وجل ذلك في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. ولما وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لاحظ كيف بين أن من أبرز صفات عليه الصلاة والسلام أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طبعا الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلام طويل، يتضمن الكلام على أساليبه، وجوبه، الآيات الواردة فيه، الأحاديث الواردة، قصص السلف، لكني سأمر على نتف لأني أعلم أن الذين يتابعوننا هم من المثقفين والمثقفات في الغالب، وبالتالي يعني عندهم عدد من المعلومات، لكن نحن نقوم بتحريك المعلومات في الذهن. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أقوى النساء في مثل هذا الأمر. كانت تطوف في يوم من الأيام فرأت امرأة عليها رداء فيه صور تصليب قماش، يعني استترت بقماش معين فأثناء الطواف، وعليه كأنه تصاليب صليب، فأوقفتها عائشة وقالت: يا أخيتي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهي في الطواف ولم يكن يسكت لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مكان حتى في أثناء الطواف. ويوم من الأيام عائشة كانت جالسة، لأن عائشة طال عمرها رضي الله تعالى عنها، توفيت سنة 57 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 سنة أو 45 سنة، فدخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. يعني عائشة إيش تكون لها؟ عمتها صح، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة بنت أبي بكر، زين، فعائشة تكون عمتها. فلما رأت عائشة رأت حفصة البنت الصغيرة وعليها ثوب شفاف، بنت صغيرة يعني مثل ما بعض الناس الآن ربما يلبس ابنته الصغيرة عمرها مثلا 7 سنوات 8 سنوات يلبسها مثلا شورت ويلبسها مدري إيش وكت ويقول لسه صغيرة، وأحيانا يكون فيها جمال وربما كان حجمها أيضا تعطيها أكبر من هذا العمر. فرأت عائشة بنت أخيها عليها ثياب رقاق، فأقبلت إليها قالت: تعالي يا ابنة أخي. فجاءت وأمسكت الثوب وشقته وقالت: أعطوني ثوبا آخر. ما في تفاهم، أعطوها الثوب الثاني وقالت: البسي هذا، هذا الثوب ما يلبس مرة ثانية. فقدرة عائشة رضي الله تعالى عنها على أن تتخذ مثل هذا القرار، وقدرتها على أنها تأمر وتنهى بيدها، طبعا هي أصلا يعني عمت هذه البنت وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، ففعلها لهذا الفعل لا يستغرب منها ولا يغضبون منها لما تفعل مثل ذلك. أم الدرداء رضي الله تعالى عنها كان لها أيضا أعاجيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقبلت مرة بعد وفاة أبي الدرداء وكانت عابدة، وكان زوجها أبو الدرداء أيضا رجلا عابدا صالحا، فأقبلت في إحدى المرات واستضافها الخليفة عبد الملك لأجل يعني أن ضيفة عندهم تسكن في غرفة عندهم يوم يومين حتى تنتهي ضيافتها. فقامت تصلي ليلة من الليالي وقام الخليفة ليصلي قيام الليل يعني. فقال يا غلام المطهرة يعني أعطني أتطهر أعطني ماء أنا أتوضأ. ولم يكن عندهم مثل ما عندنا اليوم يعني حمامات وحنفية وكذا. فتأخر عليه الغلام وهي تسمعه ينادي وهي تصلي. قال يا غلام المطهرة. فلم يسمعه. قال يا غلام لعنة الله عليك المطهرة. فلما أصبحت جمعت عليها ثيابها وهي عجوز كبيرة وهي صحابية جليلة ودخلت على عبد الملك. قالت يا أيها أمير المؤمنين حدثني أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. قال وما ذاك يعني ما مناسبة هذا الحديث؟ قالت إني سمعتك تلعن خادمك البارحة وهذا لا يحل لك. ما قالت في نفسها والله صعبة والرجل مستضيفنا في بيته وبعدين هذا الخليفة وصعب الخليفة يعني آتي وأعمل بعدين أنا سمعتها آخر الليل سيقول كيف سمعتيني هذه أسكناها عندنا وتورطنا بها. كل هذا الكلام لم تلتفت إليه. منكر يجب علي أن آتي وأتكلم معه. حقيقة الآن وضع النساء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الرجال أيضا فيه تقصير كثير، مع أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر عاما على جميع الناس. صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني اللي ما ينكر حتى بقلبه هذا ما في قلبه إيمان. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، يعني الذي ما ينكر حتى بالقلب هذا إيمانه ضعيف. إذا لم يستطع أن ينكر وأن يتكلم وأن ينهى ويأمر يعني يكون له تأثير في هذه الأمة بالأمر المعروف نهي عن المنكر. بل إذا تأملتم وجدتم أن سبب لعنة بني إسرائيل هو تركهم للأمر بالمعروف نهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش يا ربي؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما عصوا؟ طيب فهمناها، عصوا يعني شربوا خمرا وقعوا في فواحش. يعتدون إيش معنى كانوا يعتدون؟ كانوا إيش؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، والله تعالى لم يستثني أحدا، بل الله جل وعلا لما ذكر عذاب الأمم السابقة قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. ناس عندهم قليل من إيمان، ماذا يفعلون يا ربي؟ ينهون عن الفساد في الأرض. لو كان عندهم إيمان لنهوا عن الفساد في الأرض. طيب أريد أني أسمع منكم إيش المجالات التي يمكن للمرأة أن يعني يكون فيها نوع من الاحتساب. طبعا الاحتساب نعني الحسبة، يعني الحسبة بالضم، يعني الأمر بمعروف نهي عن المنكر. ها يا عاصم، في ممكن في الزواجات ما يكون فيها من عري النساء وكذا؟ أحسنت، يعني أنت ذكرت بنقطة، أحيانا بعض الأماكن لا يكون فيها رجال ينكرون وبالتالي يتوجب على هذه المرأة أن تنكر. يعني في الزواجات خاصة غير المختلطة يعني، ولا الزواجات المختلطة هي حرام، في حرام أساسا أن يختلط الرجال والنساء في العرس يعني، لكن في الزواجات في كثير من البلدان والله الحمد تكون محافظة يعني بلدان المسلمين، فالنساء لهن عرس في قاعة خاصة والرجال لهم عرس في قاعة أخرى. فأحيانا يقع بعض المنكرات خاصة في أنواع اللباس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، قال نساء كاسيات عاريات. نساء كاسيات عاريات يعني هي لم تكس نفسها كساء تاما ولم تتعرع عراء تاما، فأنت لما تنظر إليها تقول والله ما أدري هي مكسية ولا عارية هالمرأة، وذلك لأنها لم تكس جسدها كله ولم تعري جسدها كله وبالتالي صارت كاسية عارية. هؤلاء الكاسيات العاريات هم أخواتنا ومسلمات، وربما أنها قبل لا تأتي للعرس صلت العشاء، وربما كانت اليوم صائمة اثنين ولا خميس، يعني هي امرأة مسلمة تخاطبها بالآيات والأحاديث تقبل. لا يعني أنك تتعامل لك مع يهودية مثلا هي أصلا ما تؤمن بما تؤمن به أنت، لا. فأنا أقول لأخواتي اللاتي يسمعني الآن اللاتي يذهبن إلى الأعراس ينبغي أن تكون ناصحة بالأسلوب المناسب، أي وأسلوب مناسب، يعني ما تأتي لي وتقول يا أختي إيش اللبس هذا حرام، أنت جاية إلى وين إلى كذا وكذا، لا لا بد يكون بأسلوب مناسب. كيف مثلا إيش تقول لها؟ أنا أعطيكم تقول لها مثلا يا أختي ما شاء الله والله الله أعطاك جمال وأنت حلوة وصراحة أنت تجذبين النظر في هذا العرس ويا حظ زوجك بك ونحو هالكلام الرصيد العاطفي يجعل تلك المرأة تنبسط وأشكرك ثم تقول لها لكن يا ليتك والله لا تلبسين هذا العاري والقصير والضيق جدا وقد خرج منك كذا وكذا ما يجوز يعني أشكر الله تعالى على نعمة الجسد السليم لست مشلولة ولا معوقة ولا عمياء ولا صماء ولا بكماء يا ليتك أن تهتمي بالستر يكون الأسلوب مناسب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أراد أن يعلمه ذكرا يقوله بعد الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك فلما فرح معاذ وانبسط قال له فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه نقطة مهمة بسمع اللي عندك السلطان بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا قطعت قبل قليل على سلطان تفضل سلطان يا شيخ بعض النساء اللي يبغون ينصحون بس عندهم حاجز وعندهم خوف أنه إذا ما تقبلت مني إذا ردعت إذا كان مثلا جوابها قاسي أو أنه رفعت صوتها عالي أحيانا بعضهم يأخذونهم بالصوت يعني أنه تجي في العرس مثلا تقول لها ليش لبست هذا في الأسواق غالبا أنه تخاف أنا في سوق أنه أبغى أنصحها بس أخاف أنها تغلط علي أو تجمع الناس علي أو ترفع صوتها أو ما تتقبل فهذا يكون حاجز تقول لها إيش دخلك هذا ما هو بشغلك إيه؟ ومالك صلاحه أنه بسلوب طبعا غير حسن بعضهم يعني أنه طبعا شوف الذين يردون ردا سيئا قليل ترى ليسوا كثير يعني أنا لا أذكر خلال السنوات الماضية أني نصحت أحد وقال إيش دخلك مالك دخلوا إلا واحد والله أذكره هو واحد خلال 10 سنين ولا 20 سنة كنا محرمون كنا محرمين في السيل الكبير في الطائف وبننزل مكة فجئت عند سيارتي بإحرامي ومعي أولادي فالتفت عليه هو السيارة التي بجانبي أيضا كان يصلح سيارته وبإحرامه ومحرمين الآن ننزل مكة الآن فالسيجارة في فمه الدخان في فمه فالتفت عليه قلت له السلام عليكم مساك الله بالخير الله يقبل منا ومنك وأنا مبتسم كذا قال جزاك الله خير الله يقبل منا ومنك قلت لكن أنت بإحرامك ولو ترمي هالسيجارة بس فقال ما هو بشغلك ما هو شغلك يعني مالك دخل مالك علاقة طيب مالك علاقة طيب ايش اسوي اجي اتهاوش انا وياه قلت بارك الله فيك وركبت سيارتي ونهيت وضعي ومشيت ان عليك الا البلاغ والله بصير بالعباد لكن لا اذكر ان غير لاحظ لانها موقف واحد حفظته الى الان لكن لا اذكر ان غيره قال ما هو بشغلك اشد واحد اللي يقول جزاك الله خير جزاك الله خير صح او الذي يسكت فالمقصود انك والله الحمد ترى يعني لا يزال المسلمون فيهم تقبل مهما كان الانسان الذي يعمل فانا اقول للاخوات يعني لا يقع في قلب الواحدة من كن أن الشيطان يأتي مثل ما قال الله ليحزن الذين آمنوا يأتي الشيطان يقول لن تقبل منك ستهينك لكن أول مرة لما تأتي المرأة تنصح في عرس مثلا سوف تكون مضطربة 100% لكن المرة الثانية ستكون مضطربة 90% المرة الثالثة ستكون مضطربة 80 المرة رقم 20 خلاص تصبح جريئة ما عندها مشكلة أحسن تتفنن أيضا تطلع جميل فعلا تطلع منها مهارات أحيانا لكيفية النص سمي منديل في القنوات الفضائية مثلا صحيح يعني تشوف النساء يكون يعني في اللبس شوي يعني سيء سيء مرة يعني ومهو بشوي إلا واجد واجد في بعض القنوات يعني جميل ما تقدر يعني توصلهم نصف ولا تقدر توصلهم فيه ما تقدر يعني حلو حلو طبعا أنا لي وجهة نظر في هذه في السابق كنا لا نستطيع أن نوصل النصح إلى مثلا من يحول بيننا وبينه الإعلام أو نحو ذلك اليوم أتصور أنك تقدر تنصح بدليل لو دخلت إلى بعض المنتديات المشهورة المنتديات في الإنترنت وقلت مثلا رسالتي إلى مثلا محمد العريفي فرضا أفرض أن واحد في استراليا يريد أن يوصل لي كلام ولم يستطع اتصل على هاتفي صار الهاتف خطأ أرسل لي إيميل صرت مغير الإيميل ومقفل الإيميل السابق مسكين حاول 20 محاولة ما نفع فأنزل في أحد المنتديات رسالتي إلى محمد العريفي وكتب رسالته كم عندكم احتمال أنها ستصل إلي 70% أكثر 50% احتمال 70% إلى يمكن 100% إذا صرت معروف تصل لا أصدقائي يا أخي، أصدقائي اللي موجودين وزملائي اللي عندهم إنترنت، بيتصل لي واحد يقول يا شيخ في رسالة ترى واحد كاتب في المنتدى الفلاني إن كذا وكذا. وغالبا يعني مثل ما قلت مندير إذا كنت معروف، غالبا اللي أنا أريد أن أوصل لهم نصيحة من الإعلاميين سيكون معروف قنوات يعني. في الغالب في القنوات أنا أريد أن أوصل نصيحة إلى الممثلة الفلانية، المغنية الفلانية إلى آخر، تقدر أو ممكن يكون عنده ويبسايت، إذا يكون عنده موقع أحيانا تستطيع من خلاله أنك توصل له. نعم يا أبو فيصل. شيخ محمد أنا لي وجهة نظر بالنسبة للنصيحة. أها. يعني الأخوات الداعيات والناصحات سواء في الأسواق أو في الأعراس، أحيانا النصيحة لما تكون بشكل يعني صلف تكون نوع من المذمة يا شيخ. يعني أنا لي وجهة نظر للداعيات أو لمن أرادت النصح أن تكون يا شيخ يعني لينة، أو تأخذ الجانب المريح للطرف الآخر على أساس على الأقل أنها ترتاح. هذه من ناحية. الناحية الثانية يا شيخ بالنسبة للأسواق، أنا لاحظت الحقيقة بشكل كبير من بعض الأمهات تستقل بعمر طفلتها 14-13 سنة. أوه جميل. وتكون بقمة دينتها، وأنا ما أقول إلا أنه أنت مش تحسبين تظنين الرجال بلا شعور وكأنك لا تشعرين ولا لا يا شيخ، يعني إذا أنت ما خفتي على فلذة كبدك أحسن وربيتيها منذ الصغر معناته ستفقدين السيطرة لما تكبر. أحسن. ودي توضح الكلام بشكل أكثر تفصيل أبو فيصل. شيخ لما البنت تربى من البداية أحسن طريقة اللبس يعني. أي نعم تتربى على شيء معين، عمرها 9 سنوات 10 سنوات وربما تكون طويلة شيخ الآن في بعض البنات 12 الآن في بعض البنات الآن 10 سنين 11 سنة بدأت تظهر عليها ملامح الأنوثة. أحسنت. وقد يكون شكلها جذاب أكثر من البنت الكبيرة أصلا، وأمها بحجة أنها صغيرة وخليها تلبس وتصير أقل من غيرها تجهل عواقب الأمور والدنيا ماشية، ويكبر فيها السن بكرة فتفقد السيطرة على بنتها والبنت تعودت على هذا كله، فما تستطيع أنه لما تكبر تقول لا أنا بغير، لما تكبر بغير من الشيء اللي أنا سويته، فأنت بنيتي شيء من البداية يصعب جدا تغيير. أحسنت. لذلك أنا لا أقول حقيقة يشدد على البنات في اللبس، يعني هي من حقها البنت أيضا أنها تستمتع بحياتها، لكن أقول يعني مثل هذه المتعة في خطوط حمراء لا ينبغي أنها تتعدى. بعضهم يترك الحبل على الغارب بحجة أنه ما أبغى أعقدها. طبعا إذا كان بأسلوب مناسب لن يحصل تعقيد، لكن يا أخي لما البنت تلبس الشورتات وربما مثل ما ذكرت يعني عمرها 9 سنوات و10 سنوات، العجيب سبحان الله يا أخي خلال السنة الماضية هذه أتاني أظنه ما لا يقل عن يعني لاحظ وصلني أنا فما بارك ما وصل غيري من الدعاة، أتاني أظن ما لا يقل عن 100 إلى 150 رسالة على هاتفي الجوال من فتيات من شتى المناطق مشكلتهن، طبعا هم يرسلون وأعمارهم الآن في 20-22 كلهن يقولن أنهن اغتصبن وهي أم 8 سنوات 9 سنوات، وتقول الآن أنا يا شيخ لست بكرا وأريد أني أتزوج فهل يجوز أعمل عملية كذا وأول، فأتعجب كيف اغتصبت عمرها 9 سنوات. في الغالب أنها كانت تلبس، في الغالب ما أدري الله أعلم طبعا أنا لا أفتري عليهن، المسألة رسائل جوال يعني لا أدري عن ما أعرفها أساسا أنا، لكن يقع في قلبي أحيانا أنها ربما أن أمها كانت تتساهل بلبسها والبنت تلبس الشورت وتلبس الكت وبالشعر منشور وتطلع للشارع وعند ابناء عمها والبنت عمرها 9 سنوات مع السائق، وربما مع السائق. أحسنت. وبعضهن اغتصبها السائق، والله واحدة أرسلت لي قالت السائق اللي عندنا هو اللي اغتصبني وأنا عمري 9 سنوات، وقال لها السائق شوف الخبيث لما اغتصبها قال شوفي ترى إذا علمت أهلك يقتلونك كذا عندكم، إذا إذا إذا الوحدة حصل لها كذا وهي صغيرة يقتلونها، فأنت بترى إذا متي أنا ما لي علاقة، تقول فكنت خايف أني أقتل ولم أخبر أحدا، فأنا أقول حقيقة يعني يداك أوكت وفوك نفخ، أنت التي اعتني من الآن الأمهات يعتنينا، وهذا الكلام موجه إلى أخواتي الآن يعني والآباء أيضا تعتني بطريقة لبس بنتها، والأمهات الأخريات يا أخي يعتنينا بالنصح والتوجيه، يعني مثل ما ذكرت أبو فيصل أن إذا الأم مفرطة في بنتها تطالب بقية النساء أنها تنصح وتذكر وتعلم وتقول لها اتق الله لبس بنتك ما يصلح، ألبسيها على الأقل يعني شيئا طويلا يسر عورتها ونحو ذلك، يعني يكون فيه نوع من التعويد على الحجاب والحفاظ منذ أن تكون في هذا السن. سمح لي شيخ مداخلة بسيطة. نعم. أذكر أحد أصدقائي الخاصين شيخ عنده بنت عمرها 7 سنوات فقعدة تبكي تصيح تقول يا بابا أبغى عباية، قال يا بنتي توك صغيرة ما راح أشتري لك عباية، فشوف سبحان الله الطفل فطرة سليمة. أحسنت. ولكن لما يرى القنوات ويرى المجتمع المفتوح أمامه طريق الانحراف سهل يا شيخ. صحيح. فأنا أشجع يعني الآباء والأمهات لما تكون فطرة ابنك سليمة وش المانع أنك تشتري لها عبات تخليها تحس على الأقل أنها حتى لو ما لبستها مضبوط يعني تدلع فيها على الأقل يعني تتعود من الآن عليها. أنا أذكر على ذكر ما ذكرتها القنوات جاءني واحد مرة في المسجد عندي يشتكي من مشكلة لابنته. أنا بالمناسبة أحيانا أستشهد بهذه الأمور وبعض الناس أحيانا يرسل لي رسالة بقصة معينة ويقول أرجو أن لا تذكرها في الإعلام. أنا لا أذكر استشهادا في الإعلام إلا القصص التي لا يمكن أن يعرف صاحبها ولا أذكر الأشياء التي تؤدي إلى معرفتي. يعني ما قلت جاءني واحد يشتغل في مؤسسة كذا في المرتبة الفلانية أن لن أقول اسمه لكن قصته كذا معروف يا أخي سيذهب ويسأل. لكن لما أقول جاءني واحد اغتصبت امرأته 20,000 واحد اغتصبت امرأته يعني. فجاءني شخص بعد صلاة الجمعة شكى لي مشكلة بنته عمرها 14 سنة يقول والله يا شيخ طفلة. طبعا هو يراها طفلة هي ما ترى نفسها طفلة هي ترى نفسها امرأة خلاص ومثل ما ذكرت يعني طلعت عليها علامات الأنوثة وربما أنها يأتيها الحيض أيضا خلاص. يقول يا شيخ واكتشفت أن لها علاقة مع واحد ويقول حتى هاتف جوال ما معها فتشتغل معه بالطريقة القديمة رسائل وتحطها عند الباب ويجي هو يأخذها بعدين يكتب رسالة ويحطها عند الباب ويحط عليها حجر تجي تأخذها. يقول فقبضنا على إحدى الرسائل وإذا هي قد اتفقت معه على أن تهرب معه عمرها 14 سنة. فلا يحتقر يعني الإخوة والأخوات لا تتساهلوا بهذا. والله يا أخي وصلتني مشاكل عبر فتيات وقعنا في أمور في عبر الشات وغيره وهي عمرها 13 سنة و14 سنة لكن يا جماعة عندها مشاعر وتحتاج إلى كلام لطيف وكلام عاطفي وانساقت وراء مثل هذا فيجب الإنكار في مثل هذه الأمور. في مسألة مهمة أنا كان ودي أنكم تثيرونها مسألة الإنكار في مجالس النساء. أحيانا يكثر في المجالس سواء مجالس النساء أو الرجال يكثر إيش؟ الغيبة. الغيبة الكلام في أعراض المادة الأساسية في فاكهة المجلس المادة الأساسية طبعا حتى ما نظلم النساء ليس فقط عند النساء بل حتى عند الرجال الناس كلهم أي حتى نسيت اللي حصل أمس الليل السواليف حتى الرجال يقع عندهم مثل هذا الشيء. لكن ما دام كلامنا عن الأمر المعروف عن المنكر عند النساء ننبه على هذا. يعني إذا وقعت غيبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ما الغيبة؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أحيانا أتكلم أنا على شخص معين أقول يا أخي أصلا هذا بخيل وما يفهم وكذا فيقول لي واحد يا شيخ طيب لا تغتابها. أقول أنا ما كذبت هو فعلا بخيل ولا يفهم. هذه هي الغيبة إذا كنت صادقا هي الغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته. يعني جئت ببهتان عظيم أعظم من الغيبة. هذا ينبغي أن ننتبه إليه. لكن كذلك أنا المرأة عندما تريد أن تنكر في المجلس لا بد أن يكون أسلوبها مناسبا لا بد يكون أسلوب رائع. يا جماعة يكفينا مشاكل ويكفينا يعني خصومات أن تقول لها المرأة إيش دخلك أنا ليس قصدي. لكن لو جاءت بأسلوب مناسب تحرج تلك المرأة أن ترد عليها ردا سيئا تضطر اضطرارا أن تقبل منها. لما تقول يا فلانة والله أسلوبك جميل والقصة جميلة لكن لا تذكرين أسماء أرجوك والله نحن مليانين ذنوب لا نريد أن نكسب ذنوبا أكثر. يكون عندها مهارة في تغيير الحديث. أحسنت هذه نقطة مهمة أيضا مهارة في تغيير الحديث إلى قصص أخرى بحيث أنها تخرج من هذا الموضوع بأسلوب مناسب. بقي حقيقة الإنكار من خلال شبكة الإنترنت دخول بالمناصحات تستطيع المرأة أنها تفعل ذلك. الإنكار على الصحف والمجلات مجلة كتبت كلاما سيئا إيش يمنع المرأة أنها تكتب لهم مثلا يعني مقالا جيدا ترسل إليهم لينشروه ردا على هذا. المهم أن تكون شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر موجودة عند المرأة وموجودة عند الرجل لأنها أصل من أصول الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأدري أن عندكم أشياء لكن الإخوة يشيرون الوقت انتهى. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات المشاهدي اقرأ أشكر لكم يعني هذا الاستماع والمتابعة وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.